صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت لا شريك له وبذلك أمرت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت لا شريك له وبذلك أمرت وأنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والله أكبر ولله الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم